دلوقتي سنة أولى. نعم. الفصل الثاني أصلاً. سنة أولى. هو الفصل الأول خدته إيه؟ هو الدروس العلمي والعربي عموماً. الدورة العامة. يعني كم مادة؟ لا بالنسبة للتخصص هي مادة واحدة بس. درستوا قبل كده بس حاجة واحدة بس؟ هي بس التراث العربي عموماً والعلم خصوصاً. مين كان بيديكوا ده؟ دكتور أحمد فؤاد باشا. وهنا والكورس ده عندكم كم مادة؟ خمسة. مش معنى ده واحدة وده خمسة. ده دورة عامة. دورة عامة. عشان معنا في سياسة واقتصاد واجتماع. في كل المعهد بياخدوا نفس الدورة. طب أنا شايف نسبة المصريين لا ارفعوا ايديكم المصريين. يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. والباقي منين طيب؟ بس أنا في كتير حضرتك أنا برضه. لا ما أنتم مش كلكم حاضرين ف فين اندونيسيا طيب؟ طب اندونيسيا تقش واللي ورا دول باكستان ولا منين؟ اندونيسيا كله اندونيسيا؟ طيب منين؟ تايلاند وفي باكستان برضه معانا. طب ايه المشكلة بقى؟ لو انا ليا تجربة يعني بقالنا من 2006 7 بندرس المواد دي بتوع تايلاند واندونيسيا والحاجات دي بيكتبوا لي 4 اسطر في الاجابه. فوضع ان انتوا استيعابكم للمعلومه محدود وبالتالي بتطلع يا دوب الاربع اسطر دول بالعافيه. فانتوا ما خدتوش كورس عربي بتوع اندونيسيا دول درستوا عربي هنا في مصر. امال ليه ما بتعرفوش تكتبوا او يعني في صعوبه في الكتابه؟ يعني مثلا زميلك يكتب 4-5 صفحات انت تكتب باراجراف. في النهاية بتبقى النتيجة بتاعتك ما يعني اقل من المتوسط. اعتقد دكتور كانوا معانا في الكلية كانوا الدراسة في الازهر بتبقى 6 شهور تقريبا بس. بيت السنة بتعملوا ايه؟ لا 6 شهور لغة عربية كتجهيز او ككورس اللغة اللي بياخدوه وبعد كده بيدخلوا على الكلية. مش هم دول برضه ولا غيرهم؟ هم لو طيب ما واضح ان لا بس 6 شهور كتدريب على لغة جديدة خالص عليهم ويدخلوا على الدكاترة عندنا مثلا كانوا بيتكلموا بالعامية كل المحاضرة. طب بيجاوبوا مش يعني ما بيجاوبوش ولا عندنا كانوا بيجاوبوا؟ يعني هي نفس الحالة يعني هي فكرة في كيفية نفس الحالة مش نفس الحالة. طب انتوا ليه حريصين على الموضوع ده طالما ان انتوا ما اولا ما اظنش هتشتغلوا في التحقيق انتوا اندونيسيا وتايلاند دول. فشوفوا مواد ليها علاقة بالحاجات المستقبلية اللي هتعملوها. وبعدين سؤال تاني بقى ده معرفني انا شخصيا، ليه مفهوم التراث منصب على الشريعة وأصول الدين والفقه؟ عندنا علوم وطب. فين هو ده مش شايف؟ بس شكلكم أصول دين وشريعة برضه. انا مش أزياني أصلا كمان بصرف النظر أقول شكلكم هيئتكم بتقول انكم بتوع أصول دين وشريعة. ما هو برضه نفس المنتاليتي اللحية يا دكتور يعني؟ لأن المنتاليتي التانية ما بتجيش. ما هي برضو أنا أقول أنا بكلم هنا في التفكير في العقلية في المنتاليتي. فيها دكتور يعني برضو ملتحين ملحدين عادي يعني. أظن دكتور معلش هو قصور من الكل في عدم إيصال معنى التراث وأهميته للناس كلها يعني وإحنا بس أو يعني المهتمين بال لا أنتوا مش مهتمين. أنتوا عندكم نوع من الغيرة غير المبررة كأن الناس هتهجم على الإسلام. لا استنى بس أنا لسه خارج من دورة في الأزهر وشفت التفكير بيتفكروا إزاي. يعني حماية الإسلام ومش عارف كده مش فكرة إنك ما بتدرس وعايز تتوسع وعايز كده. لا أنا مفهوم التراث كده. دراسة علم جديد بتقول بالنسبة لي. أنت خارج إيه؟ برلمان. طيب وانت علوم شمس. انا طب اسنان بس طيب يعني انا عارف بتوع العلوم بتوع الطب شكلهم مختلف عنكم. اللي اعرفهم انا لذلك انا لما بصيت كده قلت انتوا كلكم بتوع شريعه واصول دين. لكن احنا لو مختلفين عن بتوع العلوم بتوع الطب مش هم المختلفين عنهم. لا أطلع. انت 3 4 وهو 500,000. طيب ما علينا. احنا عندنا انا هديكم مادتين. المادة الأولانية هي مدخل للمادة الثانية هي علم المخطوطات. المادة الثانية هي النشر النقدي للنصوص اللي هو بيسموها تحقيق النصوص، لكن أنا بفضل كلمة النشر النقدي للنصوص. أنت مش كنت معنا السنة اللي فاتت؟ مش كنت معنا السنة اللي فاتت؟ أنت نسينا يا دكتور. أيوه أنت كنت معنا المخطوطات السنة قلت. ما هو احنا في نفس الأوضة، سواء تطلع معهد مخطوطات تطلع معهد بحوث. وقالت ليه؟ وعشان بقى أسباب كده يعني. طيب هتاخد نفس الكلام تاني أصلا؟ لا المشكلة نسمع من حضرتك تاني يعني. ماشي أهلا وسهلا. احنا النور الرضا يعني. طيب اتفضل. وبالمناسبة انتوا عندكم قسم منتسبين وقسم منتظمين. الغريب انا لسه بصحح الورق بتاع السنه الثالثه بقى اللي هي الفصل الثالث. المنتسبين جايبين نمر اضعاف المنتظمين وده مش مفهوم. مش انا لوحدي بقى، المواد كلها يعني واضح ان المنتسبين اللي مجايبين عندي ومجايبين عند حسن وعند علي وعند محمد بنفس المستوى والمنتظمين بنفس المستوى. المفروض المنتظم ده قاعد بيسأل ومتابع وبيعرف وكده، المنتسب ده من بعيد على السمع، ومع ذلك الإجابات بتاعتهم متميزة. مش المادة بتاعتي، زملائي كلهم اللي بيدرسوا نفس الفكرة، وده ما شايله تفسير. أظن عشان اعتماد المنتسب بيبقى اعتماد كلي على الكتاب. مش كتاب أصلا. لا لا لا كود كود حضرتك من طب انت ما بتقراش ايه؟ لا مش قصدي انا منتظم بالعكس. لا بصرف النظر انا منتظم. ما انت بتسمع مني بالعكس السماع. انا بقول ديتيلز وبقول تفاصيل بقول معلومات وبشرح حاجات مش موجوده في ال في التكست. فازاي النتيجه تبقى عكسيه؟ ما هو المنتظم غالبا ما بيقراش وبيعتمد اعتماد كلي على المحاضره. المحاضره ما بتختلفش عن المكتوب على فكره. المكتوب بيبقى التفصيل فيه معرفش طبعا. هل الإجابة هنا متميزة عن الإجابة هنا؟ مش عايز المهمة. طيب علم المخطوطات ده علم جديد بالنسبة للدراسات. حتى فكرة النشر والفعرصة والكتالوجاج والحاجات دي أقسام المكتبات نفسها مش موجودة فيها، تبقى اجتهادية. ولذلك يجب أن الأقسام المتخصصة في الجامعات والكليات تهتم بهذا الموضوع، لانه ده موجود في الجامعات الغربيه. يعني الجامعات الغربيه في اقسام مهمه جدا اسمها دراسه تاريخ العلوم، مش موجود عندنا، او فلسفه العلوم دي ودي الاثنين دي بمنهج ودي بمنهج مغاير، مش موجود عندنا في مصر بالمناسبه. جوه الموضوعات دي احنا بندرس او بنطبق على المصادر التراثيه. يعني هو ابتدي يدرس من اول ارسطو وابقراط ومن اول اوكليدس وانت طالع كده اهوت تطور العلم اللي ادى الى النتائج اللي توصل لها العلم الحديث. احنا بندرس الكلام ده او بيشار اليه اشارات بعيده كده اهوت بدون اعتناء. فنفس الشيء تحقيق النصوص او النشر النقدي للنصوص المبني على النصوص الخطيه المكتوبه بالخط محدش بيعيرها انتباه او عنايه في الكليات المتخصصه سواء النظريه الانسانيه او سواء العلميه. لكن احنا عشان خاطر تبتدي تتعامل مع النص اللي موجود في المخطوط لازم تعرف اولا ما هو الكتاب المخطوط وما الشكل المادي الوعاء اللي بيحمل هذه الافكار. فعلم المخطوطات او اللي بيسموه الغربيين الكوديكولوجيا هو علم حديث، يعني نشا في النصف الثاني من القرن العشرين، وطبعا بدا في البدايه زي بقيه العلوم تطبيقا على التراث اليوناني أو الكتب الخطية الناتجة عن التراث الفكري اليوناني واللاتيني. وبعدين في الربع الثاني من القرن، الربع الأخير بقى من القرن العشرين، ابتدوا يوجهوا اهتمامهم إلى برضو كيفية دراسة علم المخطوطات أو كوديكولوجيا، الكتاب العربي المخطوط. كوديكولوجيا بالمناسبة دي كلمة مركبة من مقطعين، مقطع يوناني هو لوغوس بمعنى علم، ومقطع لاتيني هو كودكس بمعنى الكتاب الرأسي، الكتاب اللي احنا بنتعامل ميدا. فركبوهم على بعض أصبح معناها علم الكتاب، بما ان احنا ما بندرس غير الكتاب المخطوط فبنسميه علم المخطوطات. علم المخطوطات ينقسم بدوره إلى قسمين. قسم بيعنى بالشكل المادي للكتاب المخطوط، بمعنى بيدرس حوامل الكتابة اللي هي المواد المكتوب عليها، الأدوات والآلات المستخدمة في الكتابة، الأمدة والأحبار والأصباغ والألوان، إخراج الصفحة اللي بيكتبها الناسخ، الكراسة وتركيبها، الكراسة نفسها اللي بتكون مجموعة الصفحات والحبكة بتاعتها، الفراغات المطروقة بين المساحة المكتوبة وبين الهوامش الخارجية والعليا والسفلى، والكعب بتاع الكتاب وازاي بيضبطها، في عنصر بيدرس مستقلا لوحده لأنه هو بدأ في دراسات قديمة من القرن 18 يمكن، لكن هو قسم من دراسة علم الكوديكولوجيا اللي احنا بنسميه الباليوغرافيا أو علم تطور الخط، بمعنى شكل الكتابة بقى المدونة. وهنا تطور الخط بمعنى الخطوط اللي كتبت في القرن الثالث الرابع الخامس لغاية آخر عصر الكتاب المخطوط. مش هتلاقي الخط ده زي الخط ده زي الخط ده، مش هتلاقي الجودة والإتقان موجودة هنا هي الموجودة في العصور المتأخرة. حصلت كمان حركة إصلاح للكتابة استغرقت قرون من حتى استوت على الشكل اللي احنا بنكتب فيه الخط مؤخرا، اللي هو استقر في العصر العثماني بصفة خاصة. وده بنسميه الباليوغرافيا أو علم تطور الخط، مش الكاليغرافيا. الكاليغرافيا هي علم الخط، هي كراسة الخط اللي بناخدها في الحضانة وفي تانية وابتدائي، دي اسمها كراسة الخط، دي بيسموها الكاليغرافيا، يعني تحسين الخط، زي تكتب رقعة وزي تكتب مسخ وزي تكتب ثلث وتكتبه بخط منسوب. خط المنسوب اللي هو المبني على القاعدة، يعني منسوب إلى النسب اللي لازم يبقى مضبوط عليها الكتابة. لكن الباليوغرافيا هو علم تطور الخط. الخط كان في القرن الثاني شكل، ابن بقرة أطلق عليه تعديلات، ثم دخل ابن البواب، ثم دخل فلان وياقوت المستعصمي وابن الوحيد والغاية لما استقر على الشكل اللي احنا متعودين عليه. فده الباليوغرافيا أو علم تطور الخط. وفي الآخر بندرس التجليد، الشكل اللي بيديني شكل الكتاب الكودكس ده، طول ما هي ملازم وهي رزم وهي ورق كده ورق مفرط، علشان يبقى كتاب يبقى التجليد له عامل أساسي في إخراج شكل الكتاب، هو اللي بيديله صفة الكتاب النهاية. ويبقى ده دراسة الشكل المادي للكتاب المخطوط. الجانب الثاني من الدراسة اللي احنا بنسميه خوارج النص أو الإكس لابرس. خوارج النص هي كل ما دون في الكتاب المخطوط وليس من نص الكتاب اللي يحمل عنوان كتاب الأم، كتاب الحيوان، كتاب البيان والتبيين، الكامل في التاريخ، أي كتاب يبتدي من أول قال فلان تم الكتاب، ده نص الكتاب. لكن أي كتابات أخرى برا النص ده اللي قاله ابن الأسير أو قاله الطبري أو قاله ابن تيمية أو قالوا السيوطي أو قالوا الجاحظ اسمه إكس لابريس أو خوارج النص. بيشتمل على إيه بقى خوارج النص؟ واحد جه تملك النسخة دي على مدى التملك، واحد جه طالع كده طالع واستفاد منه فلان فلان، استفاد منه وانتقاه فلان الفلاني، وقف هذا الكتاب على طلبة العلم في الجهة الفلانية فلان الفلاني. الشهادات العلمية اللي معروفة في التاريخ العربي ممثلة في السمعات وفي القراءات وفي الإجازات، تلاقي عليه سمعات وتلاقي عليه قراءات، وده الأهم إجازات تفهم الحالة الثالثة. كل ده ليس من كلام المؤلف، يبقى من خوارج النص. الأشياء دي كلها بتحمل تواريخ، وأول تاريخ بيقابلنا وهو التاريخ المؤكد لكتابة النسخة اللي معانا هو الكولوفون أو حرد المتن، عندما يتحدث المؤلف أو الناسخ بصيغة المتكلم وكتب فلان الفلاني كتاب كذا نقلا عن نسخة كذا في مدينة السلام بغداد في كذا المحرم سنة كذا. ده أول حاجة في خوارج النص، إن دي بتكتب ساعة لما يخلص النص نفسه اللي بيسميها حرد المتن أو الكولوفون. بعدين التملكات والإجازات والوقفيات والمعرفشية والمطالعات بتيجي في مرحلة لاحقة. الشيء الثاني إن كل العلامات دي ليها قيمة تاريخية وقيمة في تصور شكل المكتبة العربية على مدى القرون، بمعنى إن الكتاب لما خرج من إيد الناسخ انتقل إلى فلان فلان اشتراه أو ابتاعه من فلان، فلان وقفه على طلبة العلم في الجهة الفلانية، مجموعة الناس دول سمعوا هذا الكتاب على الشكل الفلاني، أو فلان قرأ هذا النص على الشكل الفلاني، وهكذا. كل العلامات دي عادة بيصحبها تواريخ، يبقى أقدر من خلالها أن أنا أعمل دراسة لتاريخ النسخة منذ أن خرجت من يد الناسخ إلى أن استقرت في مكتبة شرقا أو غربا. وإذا فقد الكولوفون أو حرد المتن هو المكان اللي بيكتب فيه الناسخ التاريخ الحقيقي للنص، وأستطيع من خلال التواريخ المثبتة في علامة التملك أو المطلعة أو الاستفادة أو الوقف أو السماع أو كذا أو كذا، أني أحدد تاريخ تقريبي للنسخة، لن سيكون في كل الحالات أقدم من أقدم تاريخ موجود عليه. واحد قرأ سنة 500 والتاني 550 واحد سنة 610 واحد سنة كذا، ما عنديش تاريخ نص هي قبل 550، بعدين أبتدي بقى ما أشوف نوع الورق وأشوف الخط وأشوف كذا، أدي تاريخ أكثر دقة وتقريبي للتاريخ الحقيقي للنسخة دي. يبقى مجموع الحاجات دي كلها هي علم المخطوطات. طيب في المدخل ده المقدمة دي، إذا كان في عندكم استفسارات أو كانت حاجة أنتوا جايين أنتوا مش في ذهنكم واتضحت لكم، شيء من هذا القبيل. الاعتناء بالنص نفسه يخش في أنهي قسم؟ برضو ما هو دي مشكلة كل اللي جايين للدورة دي، وكل دورة بخش فيها بأي مكان هو جاي عايز يحقق حقق كلام بيبل الطاقة كده مدير العلم ولا واحد من دول. أنا جبت سير كنت قلته، وده دليل على ان كلكم جايين في ذهنكم حاجه مسبقه. انا بتكلم في اللي انا قلته ده، بالمناسبه حديثي كله قلت انه ده لا علاقه له بنص المؤلف، فسؤالك انت بتكلم في النص، وده دليل ان انا قلته مش واصل. لا بس انا واقع يعني، اذا كنت انا بقول علم ده ملوش علاقه بنص المؤلف، فانت سؤالك تتكلم عن النص يبقى فين في الحته دي؟ ملوش علاقه، مش فين خالص، بره اللعب. دكتور معلش، هو دلوقتي احنا ملناش علاقه بنص المؤلف، طيب التعليقات لو لو لو لو واحد تملك الكتاب وعلق تعليقات متصله بالمادة ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، ده مرتبط بالنص مش متعلق بالخوارج بقى دلوقتي. ما خوارج النص ما لا علاقه له بالنص، كلامي واضح. لكن واحد بيعلق على النص ده موضوع تاني. يعني مش واحد خوارج. واحد استفاد منه ده له علاقه بالنص، طلعه فلان له علاقه بالنص، تملكه فلان ده له علاقه بالنص، سمع فلان وفلان الكتاب ده له علاقه بالنص، وقف طيب يعني واضح ان انا قلته مش واصل. لا لا حضرتك واصل، بس انا كانت الفكره، كان الفكره انه مالوش علاقه بنص المؤلف نفسه ولا كل الموضوع نفس كل موضوع الكتاب نفسه ده خارج الموضوع، ده خارج علم المخطوطات. علم المخطوطات بيتكلم في الشكل المادي، في الشكل المادي، فالمادي مالوش علاقه بكلام المؤلف. المصطلحات احنا بنقولها دكتور كريكولوجيا والحاجات دي يعني مصطلحات انجليزيه؟ لا هي لاتيني، انت عارف اغلب الحاجات دي بتبقى لاتيني زي بيبلوغرافيا وزي بيوغرافيا وزي كل الكلام ده، هو بتكونها باتنين سيلاب مقطعين، بيبقى مقطع لاتيني ومقطع يوناني تركيبهم على بعض بيؤدي الى المصطلح اللي احنا قلناه. لكن كوجوكولوجيا دي مقصود بيها علم، مش قلت ايه؟ سمعتها كوجوكولوجيا او كوليجيا. انا قلت كودكس. الكودكس في الاول ولوجس. تبقى يبقى ايه؟ كودي كولوجيا. كودي كولوجيا. كولوجيا. مفيش علم هنا. جيدة بقى. قالت لك يا طلع حضرتك. هي لوغوس وكودكس. ده المقطع اللاتيني ده المقطع اليوناني، ده علم وده الكتاب العمودي الرأسي. والكلمة بقت كوديكولوجي، العربي يسموها الكوديكولوجيا. علم تصور الخط. ايه؟ علم تصور الخط. باليوغرافيا. بالنسبة لعلم البيبليوغرافيا. ايه؟ البيبليوغرافيا؟ بيبليوغرافيا. باليوغرافيا في الخط العربي، نستطيع ان نحكم حكم يقيني او جيد ان الخط المكتوب في السادس او في السابع او الثامن او التاسع؟ طبعا، لان مفيش فيه تطور للخط. نقدر نعرف القواعد اللي الناس كانت بتكتب بيها في الفتره دي شكلها ايه، وبعدين كمان ده مش بس كده، التطور الزمني واختلاف البيئه الجغرافيه، الخط المشرقي غير الخط المغربي غير الخط في جنوب الصحراء غير الخط في آسيا الوسطى غير الخط في إيران غير الخط في كذا، يعني برضو عندك تطور زمني وتطور جغرافي. طب أهم المراجع اللي تكلمت عن أنواع الخطوط العربية وتطورها ممكن ترجع ليها وتساعدنا في والله ما فيش كتب كتير. بص عشان كده بقولك العلوم دي علوم جديدة، هتلاقي حد عامل ألبوم أغلبها ألبوم، لأن أنت هتلاقي لازم تشوف نماذج. ففي عربيك باليوغرافي اللي معمول في موريتس عملوا المخطوطات دار الكتب سنة 1905، وصلاح الدين المنجد في مادة المخطوطات عمل كتاب اسمه الكتاب العربي المخطوط حتى القرن العاشر. يعني كل هي صور بس هتلاقي فيها كلام أصلا، هتشوف ايه شكل القرن الأول شكل ايه، القرن الثاني شكل ايه، القرن الثالث شكل ايه كده. يعني ماذا؟ كتاب علم الخط. علم الخط بتاع مين ده؟ الفكر بتاع مين؟ اسمه تلات عمين. فدكتور حضرتك قلت انه في النص الثاني من القرن العشرين بدأ الشغل على المخطوطات اليونانية لا بدأ الشغل على الكوديكولوجيا، فكرة الكوديكولوجيا. تمام. وبدأ طبعا في الغرب مع التراث الإغريقي او التراث اليوناني، وبعدين في الربع الثاني بدا الاهتمام هم برضه الغرب اللي طبقه هم برضه على في التراث العربي. طب وما بين التراث اليوناني والواقع او الحالي او حتى ظهور الطباعه في اوروبا العصور دي كلها هم ما فيش هي دي ما هو بدرس ما فيش ده مخطوط خلاص لسه بقى بتاعت المطبوعات الا اذا كان بيكتب واحد بيكتب مذكراته بيكتب اللي هو الدرافت الاولاني قبل ودي المطبعه. لا لا انا مش مقصودي مقصودي من بعد اليونانيين أو من عصر اليونانيين او ارسطو وغيره اليونان واللاتين ما انت ما عندكش حاجه بين البنين. لا لا ما اليونان واللاتين الاثنين انا قصدي من بعد العصور ديت لغايه عصر الطباعه التراث الاوروبي هو ده لاتيني بيدخل في باب اللاتيني اللاتيني اللي هو الحرف اللي مقصود به الحرف اللاتيني اللي هو A B C D E F تكتبها طلياني تكتبها فرنساوي تكتبها انجلو ساكسون تكتبها اي حاجه اسمها لاتيني. لا لا انا فاهم انا قصدي التراث نفسه فين يعني هم اشتغلوا على عربي فين شغلهم او لو ما كانش فيه اصلا في مؤلفات كتير والعصر النهضة ده بيعمل ايه والحاجات اللي اتعملت في العصور الوسطى شكلها ايه ومال شكسبير ده كان بيكتب امتى انت زي متجاهل الناس عندها انتاج ولا ايه؟ مش متجاهل انا ما هو دول كتبوا دول عند عصر الطباعة او بعد او قبله او عصر الطباعة امتى؟ او قبله بقليل عصر الطباعة امتى؟ في القرن 17 16 القرن 16 طيب لكن هم شغالين دول الكلام ده ناس عندها انتاج طبعا تمام وفي مخطوطات لاتينية ومخطوطات في المكتبات الغربية في عندك المخطوطات الشرقية وفي الأوكسيدانتال يعني في أورينتال وفي أوكسيدانتال شرقي احنا ليه منها الأورينتال شرقي اظن الشرقي ده شمال عربي وغيره يعني يوصل لغايه الصين لغايه اليابان انت هتلاقي المكتبات هناك فيها من كل الحاجات دي لان هي عندهم اتصال بالهند وعندهم اتصال باليابان وعندهم بكوريا وعندهم هنا فعندهم الرصيد ده لما انت الشرقي عندك تركي وعربي وفارسي واردن في الاخر يعني هو اللي هو بالحرف العربي كل اللي انا قلته ده بالحرف العربي بالحرف العربي واللغه العربيه لا انا قلت اردن وتركي وفارسي وعربي لكن مكتوب بالحرف العربي مكتوب بالحرف العربي يعني معنى كده انه اخواننا مثلا من ماليزيا ما بكتبش الحرف العربي انا بقول اردن لا في تراثهم القديم قبل ما الحرف اللاتيني يدخل عليهم هو كانوا بيكتبوا بالحرف العربي. لا خلي بالك الاسلام دخل امتى في البلاد دي متاخر جدا نسبيا ايوه بس الماليزيا كانوا بيكتبوا سنسكريت تقريبا سنسكريت اللغه الهنديه بيبداوا يكتبوا تقريبا لا ما بيقولوش دول حاجه ثانيه سنسكريت ده هندي بيكتبوا لاتيني بس قبل ما يكتبوا انا كان زمايلي كانوا وروني مخطوطات بالمكتوبه بالحرف العربي في ماليزيا ايوه امتى قريب قريب ما قبل الاستعمار طب ده قريب لكن انا بتكلم اللي انا بتكلم عليه ده في العصور الوسطى وما قبل العصور الوسطى تمام حاجه تانية خالص بس نفس القواعد اللي هياخدوها هنا ممكن يطبقوها عندهم فكره اللاتيني طبقناها على العربي بس يبقى اذا اي حاجه في اساس بس تعملوا يطلع لاتيني يطلع هندي يطلع سنسكريتي يا ما يطلع بعدين هو العلم ده أساسا كأنك بتدرس الكتاب المخطوط باعتباره أثرا مش هتلاقي كتاب له نسختين متطابقتين دي كتبها حسن ودي كتبها علي حتى لو متعاصرين دي ممكن تطلع 400 ورقة ودي ممكن تطلع 350 ورقة حتى لو حسن نفسه لكتابها ما هي فكل واحدة فهذا بتدرسها باعتبارها أثرا الأثر ده حوامل جلد حبر كتابة فقائم بذاته زي التحف اللي بيعمل تمثال أو بيعمل فازة أو بيعمل مشكاة أو بيعمل كذا مفيش واحدة متطابقة لأن مفيش ماس برودكشن مش زي دلوقتي بتدخل أنت بتاع من ناحية تطلع من ناحية تانية لا ده بتتعمل يدوي فاليدوي ما فيهوش تطابق هيطلع فيه هنا حاجه مختلفه او كويسه فالكتاب نفس الشيء انت بتكتب فممكن السطر هنا يخلص السطر هنا الخط يختلف في سرعه في بطء في كذا في ما اعرفش ايه الورقه دي طويله الورقه دي قصيره في فبتدرسه باعتباره اثرا نعم دكتور هل يلزم من الفيلولوجيا محقق النص؟ برضو انا ما اتكلمتش في الكلام ده خالص لسه ما قلنا حضرتك في ارتباط بس هل يشتغل ايضا بالكودولوجي. مش هتوصف النسخ اللي بتشتغل عليها؟ توصفها ازاي؟ دي نسخة حصفاتها كذا، خطها كذا، حولها كذا، عليها تملكات، عليها قراءات، معرفش ايه، قديمة جديدة، يعني يلزم. تفتكر ان احنا بندرس؟ ما هو انتوا مشكلتكم، بص انت جاي عايز الصبح تحقق نص لسه خارج من دورة في الازهر، نفس العقلية. يعني ما فيش فكرة ان الدراسة المنهجية، وهي مشكلة اللي بيدرسوا في العلوم الشرعية والعلوم الدينية غير ممنهجين. ودي الحقيقة، يعني كل مرة أقول لا ده كذا أكتشف إن هي نفس الخلل. أنا بسأل السؤال ده ليه حضرتك؟ يعني المحققين القدامى الذين اشتغلوا في التحقيق، قد يعني قد منهم يعني أحقق بدون الوصف الكوديكولوجي. الوصف الكوديكولوجي إحنا نديها واحدة. إحنا قلنا الوصف ده بدأ إمتى؟ في النصف الثاني من القرن العشرين. المحققين القدامى دول كتبوا امتى؟ سنة 30 و40 و45. يبقى لسه العلم ما كانش ظهر. بس حضرتك مثلا احمد شاكر قبل 50، انت خلصنا، ملوش علاقة باللي احنا بنقوله ده خالص. لا بس حضرتك لو تشوف حضرتك احمد شاكر مثلا في تحضير كتاب الرسالة، لا في فرق ان هو بينشر السماعات اللي على البتاع لان هو محدث. أيوه. ده حاجة كسماع باعتباري سماع، ليس باعتباري خوارج نص. ده موضوع تاني. لكن انت مجبر تعمله النهارده لانه جزء من خوارج النص في النسخه دي. هل تحقيقهم يحتاج الى تحقيق حديث؟ تحقيق ايه؟ تحقيقهم اي كتاب الطبع، اي كتاب الطبع، مش على النسخ اللي احنا نسخ جديده ليها قيمه. ولين تطبع فيه القواعد العلميه والمناهج العلميه يحتاج اعاده، خصوصا اذا كان بينك وبينه النهارده 70-80 سنه. طلع في السكة عشرات الكتب اللي تقدر تستفيد منها في تحديث المعلومات اللي هتحطها في هامش الكتاب. قولا واحدا. حضرتك قلت ان العلم ده علم حديث نشأ في نصف سنة القرن العشرين. ممكن حضرتك تذكر لنا مراحل التطور في هذا العلم؟ كانت فترة زمنية قصيرة. اللي انا قلته ده ان انت بتبتدي توجه انتباهها ان الكتاب مش مجرد انه نص. يعني كان كل اهتمام الناس قديما زي حضراتكم كده ما ابتديتوا تسالوا على طول، الاهتمام الفيلولوجي اللي هو ده كتاب كذا، ده كتاب كاتيجوريات لارسطو، ده كتاب مش عارف حليه البر لجالينوس، ده كتاب، فانا يهمني التكست. لكن ما حدش انتبه الى الماده نفسها، الى الكتاب كاثر. إنك لما تيجي هتشتغل في نص تنشره نشرة نقدية هجيب له 10 نسخ، واحدة من القرن الثالث، واحدة من القرن الخامس، واحدة هذا حسب هو تألف إمتى والناس بتتداوله إمتى، فدي مش زي دي ودي مش زي دي ودي داخل فيها كلام ودي وهكذا. فابتدى يبقى في دراسات على الشكل المادي للكتاب. هل حضرتك تظن أن أصول قواعد العلم ده خلاص يعني وضعت بشكل غير قابل مثلا للتحديث او للتجديد او كده؟ اذا طرقت لقينا نسخ فيها كلام يغير او فيها اضافات غير اللي احنا قلناها هتخش، لكن لغايه دلوقتي تقريبا لا تخرج عن الحاجات اللي انا قلتها. هل معرفه النسخ، السلام عليكم، اهلا وسهلا دكتور السديك، اتفضل، هل معرفه النسخ والوراقين تدخل ضمن ده ده ده مادة ده يعني جزء هنتكلم لوحده؟ الحرفيون القائمون على صناعة الكتاب دول مش العلماء، دول الحرفيون. النساخ والمجلدين، المجلدين والمزنبكين والمذهبين، حاجات كثيرة جدا اللي هم بيقوموا على الإخراج المادي للكتاب، ملناش علاقة بالعلم بتاع الكتاب. ده جزء هنتكلم عليه بعدين. هل فلسفه العلوم تؤثر على كتابه تاريخ العلوم؟ الفلسفات العلوم، ما هي فلسفه العلوم وتاريخ العلوم متداخلين. يعني متداخلين طبعا، لانك عايز تعرف تطور العلم وبدا ازاي ودام ازاي والمعرفه التراكميه وادت الى ايه ومين اللي صاحب الفكره الاولى ومين اللي بنى عليها ومين اللي وصل للنتيجه. طيب، هناك في الفرق بين واحد مؤلف كتب تاريخ علوم في اخر كتب اخر، يعني في الاختلاف في تاريخ العلوم مثلا، هل هذا بسبب اختلاف في في فلسفة العلوم ولا؟ اولا ده سؤال ملوش علاقه باللي انا بتكلم فيه مبدئيا. ما هو مشكلتكم التشتت. انا بتكلم في حاجه وانتوا بتسالوا في موضوعات كل واحد في ذهنه حاجه شغلاه وعمال يتكلم فيها. انا ما جبت سيره فلسفه العلوم ولا تاريخ العلوم. عندك واللي حضرتك ما قلتش خالص عن تطور المخطوطات بسبب تطور تاريخ العلوم. انت قلتها كده. لا ما قلتش تاريخ العلوم، بتطور التطور الانتاج الكتاب نفسه، بمعنى ان الورق اللي كان في الشكل ده كان معمول بطريقه، كان الاول بردي بقى رق بقى كاغد وورق بقى كذا، ده تطور شكل مادي ماديا يعني. فلسفه العلوم ده له علاقه بالكونتكست اللي جوه تكست نفسي. وانا بكلم قدام مشكلتكم، انتوا كل كلامكم منصب على الفيلولوجيا والكونتنتس، وانا بتكلم على الشكل الخارجي، فاحنا مش عارفين نتفق. دكتور احنا لسه بنميز بالدواء يعني. لا يعني ما انا بقول لك يعني انا بتكلم من الاول شرحت قلت لا علاقه له بنص المؤلف، ومع ذلك كل سؤالكم في نص المؤلف. نمت تفكيك دلوقتي لل لا يعني لاني الموضوع او بمعنى صح انتوا عندكم تفكير مسبق، ومن أسوأ الأشياء في البحث العلمي إنك تقتحم موضوع وأنت عندك نتيجة أساساً. المادة هي التي تقودك إلى النتائج، المقدمات تؤدي إلى النتائج، لكن أنت داخل بنتائج عايز تجيب لها مقدمات تخدمها. ما ينفعش. عشان كده إحنا جايين لحضرتك. إحنا كانت النتيجة موجودة وإحنا جايين نعدلها. لا دي قضية، عشان كده بقول قضية اللي بيشتغلوا في الموضوع ده مع تجربتي الطويلة معاهم هي ما فيش ميثودولوجي. نروح نبيل عشان يعدلنا الموضوع ده. لازم الميثودولوجي تاخده وانت في بتدرس. هو ايه ثانيه واحده، الفرق بين البحث الغربي والبحث الشرقي. البحث الغربي منذ نعومه اصفاري يعني الطالب اللي في اليابان بيدرس ايجيبتولوجي. هات لي واحد في الجامعه يعرف عن ايه ايجيبتولوجي. تعال ايه ايجيبتولوجي الاول يعني. طيب اللي هو ايه كل ما يتعلق بالمصريات بالعلم الفرعون بالتاريخ بتاريخ مصر. درست حاجه زي كده؟ لا ما درستش. طيب كويس. بقول لك الياباني الواد اللي قد كده عنده فكره عن الموضوع ده، وعنده فكره عن حاجات تانية في حته تانية وهنا. فاذا ده مبني على انك بتوجه الباحث الطالب من عمد اصفاري منهجيه البحث تتم ازاي، وهو بتتراكم معاه المعرفه من ابتدائي الاعداد للثانوي والجامعه، ففي النهاية بيطبق المنهجية دي، بيدرس علوم سياسية، بيدرس طب، بيدرس كيمياء، بيدرس حديث، بيدرس لغة، بيدرس علوم القرآن، بيدرس أي حاجة، فيقدر يطبق معارفه دي كلها التراكمية ويتعلمها على ده، فيطلع النتيجة إن مشكلة في يعني في ناس كتير عندها معلومات قد كده، لكن لما يجي يكتب بتعرفش تطلع منه بنتيجة لأنه مش عارف يعرض ويوصل هو عايز يقول إيه. ده اسمه المنهجية أو الميثودولوجي. ده في نقص شديد عند كل اللي بيشتغلوا في العلوم اللي احنا بنتكلم فيها، علوم اللي هي علوم الدين والحديث واللغه والاصول والفقه ومش عارف ايه كده، لانها مبنيه على اكبر كم من الذاكره الحافظه. الذاكره الحافظه لا تبتكر. بس يا دكتور كده حضرتك يعني اللوم مش علينا احنا بقى كاشخاص. انا بتكلم على المنهج. المنهج ده اللي بيوصل لك المعلومه. ما احنا ما درسناش بالمنهج ده. ايوه ما هو ده خلل، وعشان كده احنا جايين هنا. ما تقدرش تبتدي وانت جاي تعمل رساله تعمل المنهج ده، بقول لك الواد بياخده قد كده. ترجع تاني روح كده. ما لا يدرك كله مساحه. احنا هو ده دي محتاجة ان الناس اللي بتوصل لكم الكلام اصلا على الاقل لو انت في اولى جامعة يبقى في ميثودولوجي. ما تاخدش مذكرة، مفيش حد بيوصل. ما هو المذكرة دي اطلعها رص لمعلومات، لكن لما تاخد واحد كامل دراسة، الدراسة مبنية على منهج، وفي ناس سبقت في الموضوع ده، وانا جبت ايه جديد ووصلت الى ايه والنتيجة اللي عملتها هي كذا وكذا وكذا، ماشي. ده هو ده اللي انت المفروض توصله في النهاية، لكن لازم لازم في تمهيد له. ماشي. طب احنا مش مهمتي بالمناسبه ان ادرس ميثودولوجي، انا مهمتي بوصل لك معلومه في الكوديكولوجيا، موضوع تاني خالص، وده اللي احنا بنحاوله. لكن ال ال الردود بتاعتكم فتحت الباب ان احنا نتكلم في موضوعات زي دي. أصدق حضرتك ليه مناهج البحث يعني؟ ايه مناهج البحث؟ طب ما هي مقرره ان شاء الله علينا، بس المقرره في اظن الفصل الثالث او الرابع. اتكلم مناهج البحث ده في الجامعه من البدايه، انت لازم تبقى عارفه، مش هتحقق ناخده دلوقتي. ما لا يدرك كله. ما انت عربي ايه؟ البحث العلمي ظهر حسب الناس. لا، حسب الناس ده راجل عالم بيشتغل في الفيزياء، بيشتغل في المناظر، بيشتغل في كذا وبيشتغل في كذا. ده موضوع لوحده. ليه مقدمه؟ لكن قضيه انا بقى ازاي دلوقتي اشتغل. وبعدين خلي بالك المناهج دي مفهوم حديث، لان الناس كانت بتكتب لغايه القرن 19 بمنطق غير المنطق اللي اتكتب بيه في القرن 20 لما بقى فيه جامعات وتطورت الجامعات الغربيه والطلبه المصريين والعرب راحوا درسوا في انجلترا وفي اوكسفورد وفي باريس وفي كذا، فرجع بمفهوم ازاي يكتب تاريخ. هو التاريخ اللي انا بكتبه دلوقتي زي الجبرتي؟ بس خلاص، هو ده نتيجه الحكايه. كان هيظل لكل الناس بتكتب زي الجبرتي وعلي مبارك. خروج الناس الى الغرب ودراستهم ازاي اكتب عن الطولونيين او اكتب عن الاغالبه بطريقه منهجيه، طبعا الكتاب ده غير كتاب ابن عزالي، غير كتاب الجبرتي، غير كتاب المقريزي، لان المنهج اختلف تماما. فاحنا دلوقتي بنتكلم في منهج دراسه الشكل المادي للكتاب المخطوط، عشان لما اجي اتصدى لنشر نص معايا 4-5 نسخ، ازاي اوصف النسخ دي وصفا كوديكولوجيا يعين على ان انا استفيد منها واعرف دي قبل دي ودي بعد دي ودي ليه فيها ميزه ودي ما فيهاش ميزه. طيب انا اصل انا مش هنخش في الديتيلز، بدي فرشه لمفهوم ايه هو علم المخطوطات وكذا. فاذا كنا نتناقش في الفرشه اللي انا قلتها، قلت فيها كلام كتير، قلت في الشكل المادي حاجات، وقلت في خوارج النص حاجات كتير، وقلت ميزه بقى الحاجات دي تعيني على ايه؟ على اني اعمل اعاده بناء للمجموعات. يعني مثلا الكتاب ده قرأه طالعه او اقتناه او ملكه او دخل في نوبة فلان الفلاني، هلاقي فلان الفلاني ده عمال يجمع كتب هو وحسن وعلي ومحمد وكده. فمن خلال العلامات دي اقدر اعيد بناء كتب اللي كانت في خزانة الاخ ده. فلان الفلاني وقف وحبس وسبل وأبد على طلبة العلم في الجهة الفلانية كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، وأقدر أعيد بناء المجموعات الوقفية من دراسة علامات الوقف اللي موجودة عليها. فلان ده قرأ أو سمع مع ناس، سمع زي حالتنا كده، سمع بيبقى شيخ قاعد قدامه مجموعة الطلبة ومن السامعين، وفي واحد بيقرأ السماع، وفي واحد بيكتب السماع، وفي أسماء الناس. فمن أسماء الناس اللي جوه السماع دولت هتلاقي حسن كان بيقرأ عندي وبيقرأ عند الدكتور أحمد وبيقرأ عند الدكتور فلان وبيقرأ عند فلان وعند فلان، وتقدر تعمل له ترجمة تعرف فيها تكوينه العلمي جه إزاي من خلال ترداد ذكر اسمه في أكثر من سماع، في أكثر من مجلس، وفي أكثر من بلد. كان بيرتحل للشام بيقابل فلان يقرأ عليه وكذا، لدرجة أنا مرة بتكلم في الحكاية دي فأقول إيه، وارتحل على فلان كذا وقرأ عليه كتاب كذا. واحد من العديد بيقول ايه، وعشان تقرا كتاب محتاج انك تسافر؟ ما تقرا وانت قاعد. قلت له انت بتقرا لانك بتاخد شهاده انك التقيت الشيخ ده، اللي هي بالظبط كده كانك رحت اوكسفورد وخدت جايزه وخدت شهاده، ورحت الازهر وخدت شهاده، ورحت جامعه القاهره وخدت شهاده. ما كانش فيه النظام ده زمان، بيحل محله اللقاءات اللي احنا بنقول عليها دي. هيروح لانه قراته عليه وانه يشرح له ويسمع مع الاخرين ويتكلم، بتدي له ميزه وتدي له درجه، مش هو محتاج اقرا وانت قاعد وخلاص. بالنسبه لمساله اعاده بناء المجموعات تتطلب جهد ضخم جدا، لان المخطوطات كلها فرقت على مستوى العالم. يبقى لازم كل المكتبات زي ما بدات المكتبات الاوروبيه تعيد فهرسه مقتنياتها، فهرسه كوديكولوجيه تستدرك فيها كل العناصر اللي انا قلتها دي اللي هي مش موجوده في الفهرسه الوصفيه. الفهرسه الوصفيه كتاب كذا مؤلفه كذا اوله كذا اخره كذا طوله وعرضه عدد دوراته. دي فهرسه وصفيه زي ما بتفهرس كتاب طالع من دار الشروق او من هنا عمل كتاب. طب حضرتك فهرسه الدكتور عبد الستار حلوجي تعتبر فهرسه ميديكوليه؟ لا مفيش حاجه اسمها فهرسه عبد الستار حلوجي. انا بتكلم عبد الستار حلوجي بيقول قواعد لكن لازم المكتبه هي اللي تفهرس لانها تطبيقها العملي. مجموعه دار الكتب اتفهرست ازاي؟ مجموعه المكتبه الازهريه اتفهرست ازاي؟ المكتبه الوطنيه في باريس اتفهرست ازاي؟ فاقدر اخرج منها بمعلومات تساعدني على اللي انا قلته ده، ان انا اجمع مجموعات بتاعت فلان وفلان قرا فين وسمع فين والوقفيه دي اعيد بناء المجموعه الوقفيه اللي كانت عند خزانه فلان وهكذا. دي اللي سايره او ماشيه؟ لا دي مش ماشيه، مش هنا يعني، دي في اوروبا ودول متقدمه. انا قصدي احنا وصلتنا الفرنسا بعدين، بس انا قصدي دول اللي ماشيين فيها حاليا هناك. لا بس في الربع القرن الاخير، بس اللي بقول لك ده موضوع متاخر جدا. فالمكتبه الوطنيه في باريس بالمناسبه لان هم الفرنساويين اللي بداوا فكره الكوديكولوجيا دي، فاعادوا فهرسه مجموعه المكتبه الوطنيه في باريس اللي هي 7200 كتاب، فهرسه كوديكولوجيه فتوافرت فيها كل العناصر اللي انا قلتها دي. لما كنت مدير دار الكتب حاولت ابدا المشروع ده وبدانا فيه خطوات طويله، لكن ما اعرفش مصيره ايه دلوقتي. صاحب الفكره ماشي بخلاص. لا دي بقول لك لازم المكتبه كلها تعمل كده، مش اسمها صاحب الفكره ده. لا احنا عندنا هنا صاحب الفكره دكتور، يعني ممكن فرد واحد يعمل كده ولازم مجموعات كبيره. لا الشغل على 7200 مخطوطه ازاي لوحدك؟ ده ستاف بيشتغل. 7200 مخطوطه دي في باريس، لندن 14، المكتبه البريطانيه 14، المدريد 11، دار الكتب فيها 60,000 أو 7 وبالدقة 57,000 وكاس رقم حفظ، يعني فيها 5 أضعاف أو 6 أضعاف اللي في المكتبة الوطنية في باريس مثلا. بشوف انت بقى عايز وقت قد ايه. بعدين النوعية اللي عندنا هنا لا يمكن أقارنها بالنوعية اللي هناك، بس اشتغلوا دول 10 سنين، دول عايزين 100 سنة. ايه الفايده اللي هتعود على المفهرس الكوليجي من اعاده تكوين المجموعات؟ هفهم ايه اللي مش انت اللي هتعمل ده، دراسات هتقوم. لا في واحد باحث ثاني يعمل دراسه عن بناء مجموعه فلان والمكتبه الوقفيه بتاعه فلان، ده ناس ثانيه هتيجي تعمل الدراسات دي. انت بتوفر المعلومات الداتا، بعدين تتعمل عليها دراسات بقى بعد كده، تدرس حروض المتن. انت ما عندكش حروض، انت عارف بس ان ده كتب سنه 15 ولا سنه 150 ولا سنه 300. طب الحرد المتن مين اللي كتب امتى وفين وازاي؟ لا تعرف الكتب دي كانت بتكتب اصلا اكتر كتابتها امتى، لما سقطت بغداد مين مركز الثقل اللي انتقل اليه كذا، مين اللي كان في الاندلس. ده دراسات تانية خالص، انت بس متمهد بتوفر لي الداتا. دراسات بقى تتبني على الكلام ده. ايه الكتب اللي مكتوبه على الرق؟ ايه الكتب اللي مكتوبه على البرد؟ ايه الكتب وانت ما تعرفش ان ده هو كتاب وخلاص ما بيقولكش ده ايه؟ في نفس الوقت تواريخ النسخ، تقدر تعمل كلاسيفيكيشن الكتب اللي في القرن السادس، اللي في القرن الخامس، اللي في القرن السابع، تشوف نماذج الخطوط. القرن السادس في شمال افريقيا والاندلس، القرن السادس في الحته الفلانيه، القرن السادس في مصر والشام، في العراق، في اليمن. ده خط وده خط وده خط، يبقى عندك نماذج تقدر تقارن وتقيس عليها. كل دي دراسات. ايه هي الكتب اللي بخطوط مؤلفيها؟ ايه هي النسخ اللي منقوله من اصول المؤلفين المكتوبه بخطهم؟ ايه الكتب اللي كتبها علماء بخطهم؟ كل ده ما تعرفوش الا اذا عملت فرصه كوديكولوجيا. تمام، احنا منتظرين في النهايه بقى انك تعمل كوربوس يضم الكلام ده. بس امتى؟ لما كل واحد في مكانه يفهرس فهرسة الكوديكولوجية اللي تديني المادة دي، فأقدر أخد من ده ومن ده ومن ده وأركبهم على بعض. محمد وحسن ناخد بالأسامي. قيد عيبك الصفة دي له نسخ تملكها موجودة في اسطنبول وموجودة في باريس وموجودة في القاهرة وموجودة في كذا، فأقدر منها كلها أعيد بناء مجموعة قيد عيبك الصفة دي تاني. تمام. وحاجة أهم أعرف خطوط العلماء اللي هو جبت من كتب خليل بن أبي الصفا دي، ده خط خليل بن أبي الصفا. الزركلي لما عمل كتابه الإعلام خد المؤلفين المعاصرين عمل لهم بورتريه، صورة فيها سعد باشا زغلول، صورة فيها عباس محمود العقاد، صورة كده عادي خلاص عرفنا مين ده. طب القدماء ما كانش فيه صور، فندور على خطوطهم، مين اللي هيقولوا على خطوطهم؟ أمناء المكتبات اللي هم بيتداولوا بيتداولوا الحاجات دي، فعارف انا عندي خط فلان وخط فلان على سماع او في تملك او في قراءه او في وقف او في كذا، فدلوه عليه، فتلاقي شاكر امناء المكتبات اللي وفروا له الماده دي اللي هو ما قدرش يعرفها لوحده. طيب كل ده علوم ما تتعملش عشان هي قايمه على حاجه مش موجود، لا لازم توفر الماده بتاعتها، الماده الاساسيه هي موجودة، خط العلماء موجود، كذا موجود، كله موجود. تطور التركيبات الفنية في المصاحف، الفرونتسبيس الأولين بتاع المصحف امتى بقى بشكل هندسي، وامتى بقى بشكل زخرف نباتية، امتى بقى ما اعرفش ازاي، امتى بقى ازاي الذهب استعمله، امتى اللازورد بيستخدم ازاي، كل دي دراسات تانية بيعملوها بتوع الفنون فن الكتاب. هل ممكن خليل فراس الوصفية أجمع مثلا مؤلفات مخطوطات عالم واحد وأنا أعمل عليه الكودولوجيا ديت ولا ما ينفعش؟ أنت الدراسة مش على العالم، الدراسة بيفرضها الكتاب. أجمع مخطوطاته مثلا عشان أشوفها خطه دوت تعمل كده أجمعها كلها. ما هو الكلام ده إذا أنت عارف إن ده خطه، ما هو محدش بيفرس الكتب فارسة كودولوجيا أساسا. أنت بتقول لي ده كتاب الطبري أو ده كتاب الجاحظ، هو بخط الجاحظ؟ ما عنديش حاجه بطل بقى، لكن بخط واحد تاني انا جمع خطوط الناس بقى لازم تديها لي في الاخر كده. ما عنديش حاجه بخط العلماء اصلا المؤلفين الا بتطلع ايه كده تتسرب كده، تلاقي من هنا لهنا تلاقي خط فلان هنا، خط فلان هنا، خط فلان هنا، ما عندكش نسخ بخط المؤلفين محدوده. مصادر هذا العلم التي يرجع إليه في كتاب المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي. أنت عارف مصادره؟ متعارف هو يا عم. أنا حاضر حضرتك مرتين. حاضر فين؟ هنا؟ هنا في المعهد والدورات برضه. إزاي في المعهد يعني تاخد شهادة مرتين؟ لا لا أنا حضرته بعيد. اسمه يا دكتور؟ المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي. لفرانسوا دي روش. مدخل العلم الكتاب المخطوط بالحرف العربي. المؤلف فرانسوا دي روش والمترجم أيمن فؤاد. بعدين في كتاب بتاعي أنا الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات. في كتاب اللي عامله قاسم السمرائي اسمه علم الاكتناء، علم الاكتناء، الاكتناء، الاكتناء بالهنا، قاسم السمرائي. لا ده مصطلحات، مصطلحات الاربك بوليغرافي ده لمين؟ موريتس كان مدير دار الكتب الالماني. كل واحد يكتب قدام اسمه. انت كتبت؟ لا مش موجود اسمي. ليه؟ مو جاي ليه؟ انا متاخر. فرنسوان لروش مقدمات تاريخية دكتور مراد الغول لسه نزل قريبا. بس ده في علم القرآن في حاجة تانية مش في. عايز أعرف يعني هو ليس له يعني. يعني من ضمن بس مش مش مش فيهوش التفاصيل بتاعة دراسة علم المخطوطات. ايوه كل ده مصطلحات. ادم جاشك ده بيشتغل في المصطلحات مداخل يعني عنده مداخل. دكتور معلش ايه اللي بيفرق تاليف واحد تاليف يعني في الصوره دي بص الفرق ما بين مؤلفه كتاب على المدخل وكتاب حضرتك وكتاب وكتاب السمراء اللي عمل التنقي لان كل واحد عنده تصور للموضوع في اختلاف شويه مش شايف النهايه في قواعد ما في قواعد حاكمه. طب دي واحده ايه الفرق بين كتاب واحد عامل كتاب عن الفقه على المذاهب الاربعه وفي عندي 10 كتب بالعنوان ده في فرق في فرق من نقطه الانطلاق وفرق بين انا احط بالموضوع قد ايه تجربتي الذاتيه في الموضوع قد ايه كده تمام. حضرتك ترجمت كتاب المدخل قبل التأليف قبل التأليف الأول. التأليف الأول. دكتور الناشر التأليف الدار المصرية والترجمة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. مؤسسة المشروع؟ مؤسسة الفرقان. بتوع الطب والعلوم والصيدلة انتوا عايزين جايين تدرسوا ايه بالظبط؟ او يعني ايه غرضكم من الدراسة؟ انا حضرت بعض الحضارات تخص اللغة في فهم النصوص في التعامل مع النصوص يعني. لمين؟ دكتور خالد فهم. دكتور خالد حسان لا اعرفش حضرتك تسمعه ولا لا بس هو في جامعة طيبة حاليا في اساتذة اللغة برضه يعني. فكانوا اتكلموا عن علم التحقيق واهميته فلقيت ان قبل ما احضر المحاضرات كنت بفهم النص بشكل وبعد كده بقيت اتعامل بحذر مع النص. اي نوع من النصوص؟ النصوص عامه النصوص كلها سواء حتى انت تعاملت مع ايه يعني؟ نعم تعاملت مع ايه اصلا؟ النصوص كانت في الاصل شرعيه يعني في الاصل النصوص كانت شرعيه. لا انا كشغل كعمل يعني ما هي اصل النصوص الشرعيه الحقيقه في رأيي أنا تطبيق المنهج عليها صعب ودي مشكلة لأن لذلك كل اللي بيحضروا بيشتغلوا زي ما قلت كلهم في العلوم الشرعية لكن تنشئتهم وتركيبتهم وتكوينهم وطبيعة المادة مش زي لما تدرس كتاب في النحو أو في اللغة أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو في العلوم أو في كذا تقدر تطبق عليه بسهولة المناهج. ليه؟ لأن تركيبة اللي بيدرس الحاجات دي الفكرية والتكوينية غير تركيبة اللي بيدرس دي يعني ودي ليها علاقة مش المادة مش الموضوع نفسه لا الشخص نفسه أولا مبدئيا ما بيعرفش لغة دي حكاية تانية لأن عدد كبير من المصطلحات ومن الدراسات معمولة بلغات تانية يعني بدرش تشتغل تتجاهل الانسيكلوبيديا الإسلام وتتجاهل الدوريات المتخصصة وتتجاهل اللي عملوه 200-300 سنة قبل كده في الموضوع صعب. أنا مثلا لقيت فوجئت ناس برضو في الدورة كنت بعملها قريب عندهم موقف من الاستشراق عدائي مش بس في حذر لا عدائي لان اللي يدرسوله بالاسلوب ده واصبح بيتكلم بطريقه عارف اللي حاسس انه في موقع ضعيف بيدافع عن نفسه والناس متربصه بيه ما ينفعش. دي الكلام ده منتشر في بعض المشايخ المعاصرين. يعني بعض الناس أملوا علينا زمان أبو العلاء المعري ده شخصية مش كويسة، أبو العلاء المعري تيجي تقرأ حقيقة أبو العلاء المعري غير اللي غير المتألق خالص. كويس، يبقى هو في خلل، لذلك التكوين ده بيأثر في تركيبة اللي بيشتغل. لكن الإنسان لازم يكون منصف بقى مع نفسه إن هو زي لازم ده قليلين قوي اللي بيفكروا زي ما قلت كده. هو خلاص يعني أنا لاقي واحد مثلا أقول له جلد الزاهر كاتب في العقيدة والشريعة كلام مهم جدا وبتاع، فيعد عليا يقول لي لا لا لا ده الشيخ الغزالي رد. قلت له الشيخ الغزالي كتب إيه؟ كاتب رد على حاجة بيغلطوا فيها. طيب معناها إن جلد الزاهر مش فاهم او كل كلامه، مفيش حد كتب كتاب عن العقيده والشريعه على بعضيه كده زي مثلا. لكن انت قالوا لك ده النص الصحيح اللي اسمه يا دكتور بالمناسبه قلت تساهر قلت تساهر مش عارف اكتبها بالزين بس الالمان قلت زي لايبزيج مش لايبزيج تي اس كده تي زد. شرف فتح الفاضي عامل كتاب برضو رد عليه بخصوص القراءات، كل واحد رد زي ما هو عايز. لكن انا بتكلم النتيجة اللي خدها في وقت كانت ما فيش ولا كتاب من دول مطبوع، وتطلع انت بالمعلومات دي اللي في وقت سجين اللي هو مسلم وكتب تاريخ التوس العربي باني عليه او على سبرينجر مثلا، فما ينفعش. أنا بقول لحضرتك هو الطريقة فيها في خلل في التعليم فعلا، إن هو شاف شيء وحش في شخص بيتجنب كل محاسنه بعد كده. لا مش محاسنه هو المجموعة الناس اللي اسمهم أورينتاليست. تمام وخلصنا خلاص. فلذلك أمسك كتاب بيتكلم في الموضوع ما فيهوش مرجع ولا مقالة ولا حاجة بلغة أجنبية، لأن ده لا يمكن علميا يجوز، لان هو بيتناول موضوعات انت ما بتتناولهاش او بتخاف تتناولها. بيخافوا يدرسوا المنطق لحد دلوقتي. اذا كان شيخهم ابن تيميه مؤلف كتاب في الرد على المنطقيين. ابن تيميه كان مؤلف الكتاب ودارس منطق، يعني حضرتك لو قرات كتاب في الرد اكيد قرات الرد على المنطقيين ده عالم منطق. ايوه لكن العنوان نفسه تمام عشان لما تبص له وانت ما فيش منطق. الدكتور حسن الشافعي حضرتك عارفه كنت يعني قال كلمه قال يقول ابن تيميه رد على المنطقيين وقرا كتير للامام الرازي وقال لا يعني قال العباره دي منقوله منه لا اعلم احدا قرا للرازي اكثر يعني لا اعلم احدا في الخلف والسلف اكثر قراءه مني للرازي غير ابن تيميه، رغم ان الشيخ حسن بيخالف ابن تيميه في باب الاعتقاد. قضية تانية تمام مش مشكلتي، لكن بكلم كون الواحد او يكتب كتاب يتعب نفسه يكتب اسمه درء تعرض العقل والنقل. ازاي يعني في مسائل عقلية؟ انا كنت بقول محاضرة يوم الثلاث مع بشار معروف يوم 14 معرفش بقى اسبوعين، فبتكلم عن تطور التدوين التاريخي، فوصلت الى ان بسكوي في القرن الخامس اخر الرابع والخامس بيستخدم المنطق العقلي وانه بيرفض بعض الحقائق حتى لو كانت مقدسة لانها لا تتماشى مع العقل. هو في كلامه كاتب كده وبيتكلم عن الجانب الفعل البشري في احداث التاريخ. فهم واحد رد من اللي قاعدين بالزي ده وقال انت بتتكلم عن العقل عند مسكوي وبتاع كأنه بيتكلم زي المعتزلة وده غير يعني كما لو انت لما تتكلم في كلمة العقل جريمة، ان طبيعي انك ما تحكمش العقل. يعني شوف اللي شغل باله في الحوار بتكلم في تدوين التاريخ على مدى 10 قرون فكرة ان تحط العقل في الموضوع كارثة بالنسبة له، فمن ده عشرات. ابن تيمية اصلا رفع السنة يقدس العقل، وفي اكثر يعني العقل ذكر في القرآن اكثر من 90 موضع. ده كلام عام، لكن لما تبص اللي حصل زمان اللي بيسموهم اهل الحديث والناس التانية انت هتقول لي افلا تفكر، هو مش فاهم ده، هو بيقراها وينساها، واصبح العقل موصوم بانه كما لو ان الحزال صبة. الدكتور ابن تيميه اصلا يعتبر انصف العقل في دار التعاقد، ان هو ما يدخلوش في حاجات ملوش فيها، ان هو العقل ملوش حدود. اكيد العقل له حدود، والا كان العقل ازلي يبقى اصبح لا اله اخر. ارجوك حكايه الازلي وده زي فكره خلق القران واسجاد القران عند المعتزله، دي قضيه مشكله. دي حدود العقل. لا خلينا في علم المخطوطات. دكتور بالنسبه للماتيريال اللي هنذاكر منها اللي انا قلتها دي، يعني دروش وكذا وكذا وكذا، يعني حضرتك العنوان اللي خدناه النهارده حضرتك اتكلمت فيه ده اقراه من ال موجود هتلاقيه في المقدمه. تمام. يعني اقصد ان كل عنوان حضرتك هتقوله هتشرحه لنا في موازي له في ده. وديت الفرشه الاساسيه لسه بقى التفصيل بقى في الورق والادوات وال كل واحده من دي هتطلع محاضره او محاضره او يعني على حسب حجم الماده اللي فيها. طب التعامل مع المخطوط بصوره عمليه بقى يعني ايه المخطوط بصوره عمليه؟ يعني احنا نشوفه ولا طبيعي؟ اقصد يعني لا مش هتشوفه. لا طبيعي دي قضيه تانية، ده عايزه يبقى في اتصال بين المعهد وبين المكتبات وتاخد تصاريح شغلانه يعني. أنا أمن قومي قال جزء نظري، يعني بالنسبة لي التدريس الدراسة تبقى نظرية، مش مفيش حاجة جزء تطبيقي فيها يعني. لا ممكن أعمل لك جزء تطبيقي بصور. صور تمام. بصور. أما الجزء العملي يبقى موجود بيخليك تبقى تصور. ممكن تشوف نماذج صور. يعني نعمل داتا شو يعني. طيب نريح شوية وبعدين نيجي ناخد المحاضرة الثانية. احنا واخدين المحاضرتين ورا بعض بالمناسبة. المحاضرة الجاية تحقيق صح؟ نتكلم عن النص بقى وراحتنا. ده كده خلاص. مش هنقدر ننقل. مش هنقدر ننقل وما دام قال كده ان احنا هناخد محاضرتين.